الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله فصل: وإن تصرف مشتري أن يشتري شخص تحت فيه الشفعة أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة بما فيه من الغائب الموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض، ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي الشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له. أحسن. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تصرف مشتريه إلى آخره فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لحكم تصرف المشتري في المبيع، لحكم تصرف المشتري في المبيع، يعني الذي اشترى من أحد الشركاء، اشترى من أحد الشركاء، فما حكم تصرفه؟ يعني زيد وبكر شركاء، زيد وبكر شركاء، أو قل زيد وعمر، زيد وعمر شركاء في أرض، فباع زيد نصيبه، باع زيد نصيبه على بكر، باع زيد نصيبه على بكر. هذا الفصل عقده لحكم تصرف بكر الذي هو المشتري من أحد الشريكين، حكم تصرفه، يعني حكم تصرفه في البيع أو في نماء ما اشتراه ونحوه. كل ما يتعلق بهذا سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. واعلم أن تصرفات المشتري تنقسم إلى قسمين، تصرفات المشتري تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتصرف تصرفا لا يجوز فيه الأخذ بالشفعة، أن يتصرف تصرفا لا يجوز الأخذ بالشفعة، لا يجوز فيه الأخذ بالشفعة. واضح ولا لا؟ والثاني أن يتصرف تصرفا يجوز فيه الأخذ بالشفعة، أن يتصرف تصرفا يجوز فيه الأخذ بالشفعة. واضح ولا لا؟ طيب، لأن نأخذ مثال مختصر حتى يتضح لنا ما ذكره المصنف. إذا اشترى من أحد الشريكين، اشترى من أحد الشريكين ثم أوقفه زيد وبكر وعمر شركاء، فاشترى بكر من زيد وأوقفه مباشرة، المذهب ليس له الشفعة. سيأتي التفصيل مرة معنا أن له الشفعة، لكن المذهب ليس له الشفعة. هذا القسم الأول، واضح؟ القسم الثاني، إذا اشترى بكر من زيد وباع بكر، باعه بكر مرة أخرى، زيد وعمر شركاء، فاشترى بكر من زيد، بعد ما اشترى بكر باع بكر على ثالث، انتقال الملك هنا فيه الشفعة ولا ما فيه الشفعة؟ ها، فيه الشفعة. إذن تصرفات المشتري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الذي لا تجوز فيه الشفعة، وبدأ المصنف به، بدأ المصنف بالقسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن يتصرف المشتري تصرفا ها لا يجوز فيه الشفعة. فقال: وإن تصرف مشتريه، يعني مشتري ها النصيب، مشتري الشخص، وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه، يعني بعد ما اشتراه أوقفه، أو هبته، يعني بعد ما اشتراه وهبه، أو رهنه، بعد ما اشتراه رهنه. والمذهب ماذا يعرفون الشفعة؟ ها، تدخل الشفعة فيما كان، فيما انتقل فيه الملك بعوض مالي، صح؟ هنا المشتري ما نقله بعوض مالي، نقله بوقف أو هبة أو رهن أو صدقة به، أو صدقة به. فهنا يقول المصنف ها سقطت الشفعة، لا شفعة. واضح لما هو واضح؟ طيب، قال: لا بوصية، معلوم أنه المشتري إذا تصرف بالوصية ما تسقط الشفعة، لأن الوصية لا تتم إلا بأمرين: بموت الموصي وقبول الموصى له بعد موته، بعد موت الموصي صح. وهنا إذا اشترى نصيب زيد وأوصى به لشخص آخر هذا ما يمنع الشفعة، ثم أي، لكن لو اشتراه وهبه يقول المصنف لا شفعة، اشتراه وتصدق به، اشتراه وأوقفه لا شفعة، اشتراه وأوصى به يعني فائز وفريح شركة في أرض، واضح ولا؟ محمد اشترى نصيب فائز وأوقفه أو وهبه أو تصدق به، هنا لا شفعة يقول المصنف، واضح؟ إلا إذا أوصى محمد، لما اشترى نصيب فائز ها أوصى قال ما اشتريته لضياء، هنا هل يمنع الشفعة التصرف هذا؟ لا ما يمنع الشفعة، لأن الوصية ما ثبتت الآن، الوصية ما تثبت إلا متى؟ إذا مات الموصي ورضي الموصى له قبل، واضح ولا؟ طيب يقول وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة. طيب لماذا تسقط الشفعة؟ قال لأن لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه، لأن لما اشتراه وأوقفه على شخص قلنا الشفعة جائزة أضرينا بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه. الدليل من منع الشفعة لا دليل، لكن ها بناء على التعريف، ولهذا قال لأنه ملكه بغير عوض، والشفعة تدخل متى؟ إذا ملكه بعوض تدخل الشفعة، أما إذا ملكه أحد من المشتري بغير عوض فليس للشريك أن يشفع ويأخذه من المشتري، واضح ولا؟ والقول الثاني أنا له الشفعة، هذا مرة معنا سواء نقله بوقف أو غيره، لأن الغرض من الشفعة رافع الضرر عن الشريك، رفع الضرر عن الشريك. قال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. طيب انتبه، الوصية يقول ما تسقط الشفعة قبل قليل لأنه استثناها صح، فقال ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، يعني بالشخص الذي اشتراه من أحد الشريكين، قال قبل قبول الموصى له، والموصى له متى يقبل؟ بعد موت الموصي، بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية، لأنه لو أوصى وهو حي الوصية غير لازمة، لأن الوصية التبرع متى؟ بعد الموت، التبرع بعد الموت. قال وإن تصرف المشتري فيه ببيع هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني مر معنا قبل قليل كم قسم تصرفات المشتري؟ قسمان، القسم الأول فيما لا يجوز فيه الشفعة، والقسم الثاني أن أتصرف تصرفا تجوز فيه الشفعة، هذا القسم الثاني التصرف الذي تجوز فيه الشفعة. قال وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، واضح الله يا محمد؟ طيب سنمثل بك انتبه. طيب قال وإن تصرف المشتري فيه ببيع، الشركة من هم؟ فايز وفريح، من المشتري؟ محمد. تصرف المشتري فيه ببيع، محمد باعه فله أي للشفيع الذي هو فريح يريد أن يأخذ نصيب فايز، فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين، يعني بما اشتراه محمد من فايز أو بما اشتراه ضياء من محمد، واضح ولا لا؟ هو يختار، ومعلوم أنه سيختار الأقل، معلوم أنه سيختار الأقل. لماذا؟ يقول المصنف لأن سبب الشفعة الشراء، لو أن فايز ما باع نصيبه ما يملك فريح الشفعة. طيب ما الذي جعله يملك الشفعة؟ البيع، صح ولا لا؟ كم عندنا بيع الآن؟ عندنا بيعان صح؟ فله الأخذ بأي عقد من هذه البيعين، إما بقيمة العقد الأول أو بقيمة العقد الثاني. قال لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، شفيع في العقدين، يعني يشفع إذا باع فايز على محمد أو إذا باع محمد على شخص ثالث، هو يملك هذا، لأنه نصيب شريكه وله الشفعة. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له. إن أخذ بالأول، ما هو البيع الأول؟ ها، بيع فايز على محمد، ولنفرض أن فايز باع على محمد 100 ومحمد باعه على ضياء 150، واضح ولا؟ الشفيع الآن كم يدفع محمد؟ يدفع 100، يدفع 100، هذا الأول. فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، يرجع محمد على من؟ ها؟ لا، يرجع ضياء، يرجع ضياء على محمد بما دفع، بكم؟ 150، واضح ولا؟ فريح أخذهم 100 ومحمد يأخذ من ضياء 150. طيب لماذا ضياء يأخذ من محمد 150؟ قال رجع الثاني على بائعه بما دفع له لأن العوض لم يسلم له، العوض نصيب فايز ما سلم ضياء، فيرجع ضياء على محمد ويأخذ ما دفعه. وظن المسألة واضحة. قال لأن العوض لم يسلم له، وإن أجره في الشفيع أخذه وتفسخ به الإجارة. إن أجره، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ اشترى محمد نصيب فايز من البيت فأجره، أو من الأرض فأجره محمد، أجره محمد فأخذه فريح بالشفعة، أخذه بالشفعة، هل تنفسخ الإجارة؟ المذهب تنفسخ الإجارة، لأن الشفعة تبطل الإجارة. والقول الثاني أن الإجارة لا تنفسخ، لأن الإجارة عقد لازم. وما ذنب المستاجر؟ ليس له ذنب، ومحمد أجره على وجه يجوز أن يؤجره، لأن فريح ما علم مثلا أنه باع ثم جاء متأخر وأخذها، فيقول عقد الإجارة لا ينفسخ. لكن تكون الأجرة لمن؟ تكون لفريح من متى؟ ها، من طلبه الشفعة. فإذا كان طلب الشفعة بعد الأجرة بشهر، الشهر الأول لمن؟ لمحمد، والباقي للشريك الشفيع الذي هو فريح، واضح ولا لا؟ طيب، وهذا هو الأقرب، أن الإجارة ما تنفسخ، هذا الأقرب، لأن عقد لازم وفي ضرر، لكن دفعا للضرر عن الشفيع نعطيها الأجرة، نقول الأجرة لك لأنه ملكه، لأنه ملكه. قال وإن أجره فللشفيع أخذه وتفسخ به الأجرة، الإجارة. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، انتبه، قبل طلب أي شيء؟ الشفعة. يعني فريح ما طلب الشفعة، محمد له أن يتصرف لأنه ها ملكه، يتصرف به ببيع أو بإجرة أو بهبة أو بوقف إلى آخره، يتصرف. لكن إذا تصرف بعد الشفعة، يعني قال فريح لا أنا سأخذ نصيب فايز، فبعد هذا الكلام باع محمد نصيب فايز الذي اشتراه، فكل التصرفات المبنية بعد الطلب كلها باطلة لا تصح. لماذا؟ لأنه تصرف في ملك غيره، تصرف في ملك غيره. ولهذا قال وإن أجره في الشفيع أخذه وتفسخ الأجر وتفسخ به الإجارة. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، يعني قبل طلب الشفيع للشفعة، لأنه ملك المشتري الذي هو محمد فيتصرف فيه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه. تبهم؟ يعني الشفيع ها حقه ثابت في الشفعة، نقول له الشفعة، لكن هل كون الشفعة له تمنع المشتري من التصرف؟ لا، ما دام أنه ما طلب الشفعة فما يمنع تصرف المشتري. فإن كان أخر الطلب بدون عذر فلا شفعة له، وإن كان أخره لعذر فكون الشفعة تحق الفريح ما تمنع محمد من التصرف، واضح ولا لا؟ قال وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع. إذن الظرف يعود إلى أي شيء؟ الطلب. إذن يعني إذا كان بعد الطلب فكل التصرفات باطلة، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في شيء لا يملكه. قال وللمشتري الغلة. شرع المصنف، انتبهوا، إذا تصرف المشتري بالمبيع بنصيب فايز قبل أن يشفع شريكه لأنه ملكه يتصرف، طيب أجره أخذ الأجرة نما عنده، صار له نما متصل وله نما منفصل، ثم أتى الشفيع وأخذهم. هنا النماء لمن؟ المذهب يفرقون بين النماء المنفصل والمتصل، مثل البيع، مثل إذا رد البيع بالعيب، فيقول النماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل يتبع العين المباح لأنه ما ينفصل. واضح ولا لا؟ والقول الراجح مر معنا أن النماء المتصل والمنفصل لمن؟ للمشتري، لأن النماء ملكه وتعب عليه وأنفق عليه ظلم نحرمه إياه، فالمنفصل له والمتصل الشفيع يعطيه، ها يعطيه قيمته. واضح ولا مو واضح؟ طيب، قال رحمه الله: وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، يعني قبل الأخذ بالشفعة. الغلة ما يخرج من المبيع من أجرة وثمرة إذا كان نخل إلى آخره. وللمشتري الغلة، يعني مشتري الشخص، مشتري النصيب الذي هو محمد، الحاصلة قبل الأخذ. وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه، من ملكه. اشترى محمد نصيب فائز من الأرض وأجرها، أجرها، فهذه الأجرة لمن؟ لمحمد، لأنه يتصرف في أي شيء، يتصرف في ملكه، لأنه من ملكه. والخراج بالضمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان، يعني من ملك الرقبة، من ملك الرقبة فضمانها عليه، لو تلفت وحصل بها إصلاحها عليه، والنماء الذي يخرج منها الخراج له، مثل ما مر معنا في البيع. إذا قال لي الخيار مدة شهر وأخذ السيارة معه، وقت الخيار هنا السلعة لمن؟ للمشتري. طيب لو حصل لها حادث وتلفت أصبحت ملك من؟ ملك المشتري، لأن الخراج بالضمان، غلتها له وما يترتب عليه عليها عليه، هذا مثله. قال: الخراج بالضمان. وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة، له أيضا الزرع والثمرة الظاهرة. انتبهوا، المصنف قال الثمرة والزرع ولم يقل البناء والغرس، انتبهوا، لأن البناء والغرس يطول في ضرر، فهو يتبع الشفعة كما مر معنا، وللمشتري أن ها يأخذه ويعطى النقص كما سيأتي. لكن الثمرة والزرع التأخير ما يضر، يشفع وله الثمرة والزرع الظاهرة. والحجاوي أطلق، يعني سواء أبرت أو لم تؤبر، انتبهوا، وقد مرت معنا أنها إذا أخذها بالشفعة على الراجح، إذا أخذ الأرض بالشفعة ومعها غرس فيه ثمر، إذا كان الثمر قد أبر فالثمر ليس للشفيع، للمشتري، قياسا على البيع. وإذا كان الثمر لم يؤبر ها فالثمر لمن؟ للشفيع، صح؟ هنا الحجاوي أطلق، يعني ظاهره أن الثمرة للمشتري أبرت أو لم تؤبر. وخالفوا هنا، خالفوا قولهم في البيع، البيع من اشترى نخلا فالثمرة للبائع، فالثمرة للمشتري إلا إذا كانت أبرت فالثمرة لمن؟ البائع. هنا لا، هنا مطلقا تقول له. لكن البهوتي يرى التفصيل، يرى إذا كان أبرت لمن؟ للمشتري وليس للشفيع، وإذا لم تؤبر لمن؟ للشفيع. ولهذا قال: أي المؤبرة، أي المؤبرة. قال: وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنه ملكه، ويبقى ويصلح، يبقى، يبقى ويبقى، ويبقى إلى الحصاد والجذاث لأن ضرره لا يبقى، ضرره لا يطول، الزرع يترك شهر ثم يحصد شهرين، والثمرة مثله ثم تجذ، ولهذا ما في ضرر، لأن ضرره لا يبقى. ولا أجرة عليه، انتبه، ولا أجرة عليه. الآن محمد اشترى الأرض من فائز، اشترى نصيب فائز وفيه زرع، فيه زرع، صح ولا لا؟ أخذ فريح نصيب فائز الآن بالشفعة بعد ما زرعها محمد. هنا نقول الأرض لمن؟ لفريح، انتهت القضية. لكن الزرع لمن؟ ها، للمشتري، لمحمد. طيب، يلزم فريح أن يترك الزرع في الأرض حتى يحصد. طيب هل يدفع محمد له أجرة؟ لا، ما يدفع أجرة. لماذا؟ لأنه غرس الزرع على وجه يملك الأرض، على وجه يملك الأرض، وزرع فيها الزرع وهي ملكه، والثمرة موجودة في الغارس والغارس ها ملكه، ثم هي ولا لا؟ فلا يلزم فريح، لا يلزم محمد بدفع الأجرة. فنقول نعم، تأخذ نصيب شريكك لا بأس، لكن نلزمك بترك الزرع حتى يحصد، لأن فيه ضرر على المشتري لو لم يتركه. قال ولا أجرة عليه، وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إلى آخره، أن النماء المتصل والطلع يتبع في الأخذ بالشفعة. طيب قوله علم منه أن النماء المتصل، علم منه من أي شيء؟ من قول الحجاوي النماء المنفصل، لأن انتبهوا المتون المختصرة، المتون المختصرة أحيانا المختصر ما يحتاج أذكر مثلا له النماء المنفصل لا المتصل، ما يحتاج لأنه ما تم مختصر، فيفهم منه إذا قال له النماء المنفصل أن تفهم أنه ليس له المتصل أو العكس، وهلم جرة. ولهذا قال يفهم علم منه يعني من كلام المصنف أن النماء المتصل لمن؟ النماء المتصل للشفيع الذي أفرح، وعلى الراجح لمن؟ المشتري. طيب كيف نمثل المتصل؟ المصنف مثل كالشجر إذا كبر، والآن وأنا أمثل لكم بالشاه إذا ولدت. طيب لماذا ما مثل بالشاه هنا؟ لأن عندهم المنقولات لا تدخلها الشفعة، إنما تدخل أي شيء؟ العقار، الأرض. فمثل بالشجر لأنه تكون فيه الشفعة. نعم، لا لا، أنا الشيء إذا كنت أنت فايز شركة في شاه واشترى نصيبه محمد، لا لحظة، لا المذهب هل لك الشفعة إذا اشترى الشاه؟ لا، الشفعة تكون بأي شيء؟ في العقار، صح؟ ولهذا مثل بالنماء المتصل بالشجرة، ولم يمثل بالدابة إذا وردت، لأنها غير واردة عندهم هذه المسألة، واضح ولا لا؟ طيب قال وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر، لما أخذ نصيب فايز في شجر صغير، بقي عند محمد شهرين ما علم فريح، ثم بعد ذلك أخذ فريح بالشفعة، وإذا الشجر قد كبر وأنفق عليه محمد وتعب عليه عمال وماء سقى ومكاين كهرباء إلى آخره، نقول ليس لك شيء يا محمد، هذا النماء متصل يتبع الأصل، واضح ولا لا؟ طيب هذا عدل ولا ظلم؟ ظلم. إذن الراجح ما هو؟ أن له النماء المتصل المنفصل، فيأخذ محمد فريح يأخذ نصيب شريكه ويدفع يدفع قيمة النماء المتصل، يدفع قيمة النماء المتصل لمحمد ويتبع الأرض، يتبع الأرض. طيب نحن الآن نريد أن نمثل بالمنقول، واضح ولا لا؟ فريح وفائز شركة في ناقة، فباع فائز نصيبه على محمد، المذهب هذا غير وارد، والراجح أنه يرد. طيب اشترى نصيبه، صح ولا لا؟ بعدما اشترى محمد نصيب فايز ولدت الناقة، بعد ما ولدت أتى فريح وأخذ نصيب فايز بالشفعة، الآن نصيب فايز صار له نماء منفصل وهو ولد الناقة، إذن هل نقول النماء لمحمد أو للشفيع؟ نقول النماء لمحمد، النماء لمحمد، فيعطيه فايز مثلا نصف قيمة ولد الناقة ويأخذه، أو يعطيه محمد نصف قيمة ولد الناقة يأخذ محمد، لأنه شركة، فالنماء المتصل له. طيب قال وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر، إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة، لأن البهوتي يرى أن الثمر إذا أبر للمشتري، وإذا لم يؤبر للشفيع كالبيع. قال كالرد بالعيب، كالرد بالعيب، يعني إذا اشترى سلعة، مرة معنا، إذا اشترى سلعة انتبهوا معي، ثم بعد مدة بعد شهر وجدها معيبة، له أن يردها، صح؟ طيب إنما الآن لمن؟ إنما لإخراج هذا الشهر كان لها غلة أو دابة ولدت، يفرقوا، إنما المتصل لمن؟ يتبع الأصل، للبائع، والنماء المنفصل للمشتري. واضح ولا لا؟ قال كالرد بالعيب، كالرد بالعيب. فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير. نريد أن نقرأ الحجاوي، انتبهوا متن الزاد، اقرأ محمد متن الزاد. نعم. فإن بنى، نعم طيب أحسنت، بس مرة ثانية ارفع صوتك شوي. طيب حفظت العبارة؟ عدها عدها. ما شاء الله عليك، أحسنت، بارك الله فيك. عندك حفظة جيدة. طيب يقول فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. من الذي برى وغرس؟ بنى وغرس، ها المشتري محمد بنى وغرس. وبنيه وغرس بنائه هنا وغرسه في حال يملك فرح الشفعة، إما أن يكون غائب أو لم يعلم، واضح ولا لا؟ فهنا لفريح أن يأخذ الغرس يملكه مع الأرض بقيمته، بقيمته، ولمحمد قلعه كما سيأتي، واضح؟ قال طيب نقرأ الآن الروض معه. قال فإن بنى المشتري، فإن بنى المشتري أو غرس في حال يحذر فيه الشريك بالتأخير، يعني المعنى يعني في حال الشريك له الشفعة. لماذا له الشفعة جمال؟ لأنه يعذر بتأخير الشفعة، إما لكونه غائب أو لكونه لم يعلم. ولهذا مثل المصنف قال بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع. الآن محمد غائب صح ولا لا؟ ووكل واحد قال تصرف في نصيبي عند فايز، تصرف في نصيبي، ما وكل أن يشفع، لا وكل أن تصرف في ملكه، صح؟ فباع فايز ملكه، أقصد وكل ضياء، فايز كان غائب ووكل ضياء قال تصرف في ملكي، صح؟ ضياء باع ملك فايز على من؟ على محمد، واضح ولا لا؟ فقاسمه، فلما قاسمه تصرف محمد الآن في الملك الذي اشتراه، أخذ نصيبه وانفصلوا، حصلت المقاسمة. الشفيع الآن الشريك غائب غير موجود، هل له الشفعة أو ليس له الشفعة؟ ها له الشفعة، لكن الوكيل قاسم فريح بنصيب فايز وباعها لمحمد، ثم أتى فريح بعد ذلك، طلحت ولا لا؟ هل له الشفعة أو ليس له الشفعة؟ له الشفعة. إذن محمد تصرف فيما اشتراه تصرفا يملك فريح فيها الشفعة، لأنه معذور بتأخيرها. قال بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقسمه، أراد أن يبيع فايز نصيبه وفرح غائب، قال أنا أتضرر أريد أن أبيع أبي نصيبي، فقضى القاضي بالمقاسمة بينهم قاسمهما، فانفرد محمد بما اشترى أخذه عن طريق القاضي، ليس هناك وكيل، إنما القاضي هو الذي قاسم بين الشركاء، أخرج نصيب فايز ونصيب فريح، فتصرف محمد فيما اشترى ثم قدم بعد ذلك فايز فله له الشفعة. قال أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن. ما الذي قاسمه الآن؟ نفس الشفيع، مو غائب، هو موجود، لكن لما باع فايز نصيبه على محمد قال فايز أنا بعته بألف وهو باعه بخمسمائة ريال، فترك فريح الشفعة لإظهاره ثمنا لا يريد فريح، فترك الشفعة، ثم اتضح بعد ذلك ها أن الثمن ليس بصحيح، له الشفعة وليس له الشفعة، له الشفعة. فلما أراد أن يشفع الآن وإذا في الأرض بنا أو غرس، أظن العبارات واضحة. طيب قال فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى، بعد ما اشترى نصيب فايز غرس محمد في الأرض وبنى في الأرض فقدم فرايح بعد ذلك. يقول المصنف فللشفيع تملكه بقيمته، له أن الشفعة معلوم أنها له، يأخذ نصيب فايز لكن البناء الذي بناه محمد والغارس له أن يأخذه بقيمته. يقول خذ قيمة البناء يا محمد، خذ قيمة الغارس واتركه. واضح لما هو واضح؟ قال دفعا للضرر، دفعا للضرر، لأننا إذا أحرمنا الشفيع من أخذ البناء والغراس ضرر عليه، ستحفر الأرض ويخرج ما فيها إلى آخره، وفي نفس الوقت ضرر على المشتري لأن البناء سيخسره ونحوه، لكن إذا ألزم به فالشفيع يعطيه ما دفع كما سيذكره المصنف. قال بقيمته دفعا للضرر. طيب ما هي قيمته؟ كيف نعرف قيمة البناء والغرس؟ تثمن الأرض بغير بناء ثم تثمن بالبناء، والفرق بينهما هو قيمة البناء والغرس. إذا كانت الأرض بيضاء تساوي 100,000 ومع البناء تساوي 250. إذن كم قيمة البناء الآن؟ 150. قال فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه. وللشفيع قلعه، يعني قال فرح لا أنا ما أريده، اقلع الشجر. نقول نعم له أن يقلعه، لكن يغرم النقص. الشجرة قيمتها 100، لكن بعد ما أخذت من الأرض نقصت قيمتها، فيها كسور وفيها تراب فنقصت قيمتها. النقص هذا من يدفعه؟ ها يدفعه الشفيع للمشتري. فما بينهما هو قيمة الغراس. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه، أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به. زوال الضرر به يعني قلعه لأجل لا تضرر مثلا أرضه، ودفع النقص حتى لا يتضرر المشتري. فإن أبى فلا شفعة. يعني قال الشفيع اللي هو فريح قال اقلع الشجر ولا نعطيك شيء، نقول هنا تسقط أي شيء الشفعة، فإما ندفع النقص ويأخذ الشفعة وإلا يترك الشفعة. قال فإن أبى فلا شفعة، فلا شفعة، لأنه إذا أبى النقص ها حصل الضرر على المشتري. أنتم معي؟ إذا وافقنا الشفيع بالقلع بدون عوض حصل الضرر على المشتري، صح ولا لا؟ وإذا ألزمناه أن يدفع النقص حصل الضرر عليه هو، صح ولا لا؟ فلا نأخذ من المال بدون اختياره، نقول إذا ما تريد أن تدفع مال لا شفعة وخلاص، ومالك لك ومالك لك، واضح ولا لا؟ طيب قال ولربه، أي رب الغراس والبناء، أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته. لربه يعني لصاحبه، من هو صاحبه؟ أحسنت، محمد. أي رب الغراس والبناء، أخذه يعني أخذ الغراس أو البناء ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته. لو قال فريح خلاص دعه أعطيك أنا قيمته كاملة، قال لا أنا سأخلعه سأخذه. يقول هنا له ذلك، له ذلك، لكن بشرط بلا ضرر. إذا كان قلعه يسبب ضرر للأرض فهنا لا يمكن من ذلك، يعطى القيمة ولا يمكن من ذلك، بلا ضرر يلحقه بأخذه. قال وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره. يقول الأول بلا ضرر، وهناك أيضا شرط ثاني اشترطه بعض الأصحاب، يعني سواء الضرر على الأرض، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الضرر على من؟ على المشتري. الضرر على لا ينتفع به. الشرط الأول أن يكون هناك ضرر على الأرض، الشرط الثاني أن لا ينتفع به، إنما قصد حرمان الشفيع. أن لا ينتفع به إنما قصد حرمان الشفيع، فهنا لا نطيعه. نعم المشتري، نعم كلام المشتري، انتبه. المشتري له أن يأخذ الغراس والبناء، صح ولا لا؟ إلا إذا كان هناك ضرر في الأرض فلن نمكنه من أخذه، أو أنه أخذه لإضرار بالمشتري، هو لا يريده لكن يريد أن يأخذه ويلقيه يتلفه، هذا لا يجوز إتلاف المال، صح ولا لا؟ فإذا كان قصده من أخذه أن لا ينتفع به المشتري وهو لا يستفيد منه فهنا لا نمكنه منه. إذن نعم الشفيع، نعم نعم نعم، إذا كان قصده لا يستفيد منه الشفيع، إذا كان قصده لا يستفيد منه الشفيع، أما إذا كان المشتري يستفيد فنمكنه منه، هذا غرس. لكن هو المشتري لا يستفيد ويريد أن يقلعه حتى لا ينتفع به من الشفيع، فهنا نمنعه منه، نمنعه منه. أما إذا كان ليس في قلعه ضرر وقصد المشتري ينتفع منه ليس الإضرار بالشفيع، فهنا نمكنه من قلعه ولو طلبه الشفيع بقيمته. واضح أم واضح؟ طيب. قال ولربه أي رب غراس والبناء أخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر، بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه، وكذا مع ضرر كما في المنتهى. وكذا يعني للمشتري أن يقلعه ولو حصل ضرر، المشتري أن يقلعه ولو حصل ضرر. هذا يقول لك ها كما في المنتهى وغيره، اللي غيره حاشي الستة يقول كالإقناع، وعبارتهما ولو مع ضرر أي يلحق الأرض لأنه تخليص عين مال إلى آخره. طيب إذا كان خلعه يضر بالأرض ها في المنتهى والإقناع حتى لو كان يضر بالأرض، لأن عندنا الآن كم ضرر؟ عندنا ضرران، ضرر يحصل على الشفيع بقلع الغرس يحصل في أرضه، صح؟ الضرر الثاني ضرر يحصل على المشتري بأخذ ماله بغير حق إذا أبقى نحل الأرض، واضح ولا؟ فنحن الآن ندور بين أمرين، إما أن ينتفع الشفيع ويتضرر المشتري بأخذ ماله، وإما أن ينتفع المشتري ويتضرر الشفيع بأرضه، صح ولا لا؟ وليس رفع الضرر عن الشفيع أولى برفع الضرر عن المشتري، فتساوى الأمران، اتضحت ولا لا؟ هذا مرادهم في المنتهى. ولهذا قال وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره، لأنه ملكه، يعني ملك محمد الغراس، والضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، لأننا إذا أردنا أن نزيل الضرر عن الشفيع ها فبالضرر على المشتري، وإذا أردنا أن نزيل الضرر عن المشتري فبالضرر على الشفيع. إذن لابد من الضرر، لابد من الضرر، صح ولا لا؟ فليس عندنا دليل يرجح دفع الضرر عن أحدهما إلا الأصل. ما هو الأصل؟ أن كل يأخذ ملكه، لابد من خلع الغرس. ولهذا قال في المنتهى يخلع الغرس ولو تضرر الشفيع، تضرت أرضه، ولو تضرت أرضه. ها واضح ما هو واضح؟ طيب. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، يعني الشفعة. معلوم أن الشفيع بعد ما مات لن يطلبها، لكن ما مراد المصنف؟ الورثة، معناها بطلت الشفعة، ليس للوارث حق أن يطالب بالشفعة. باع أحد الشركاء نصيبه فلم يأخذها شريكه بالشفعة، فلما مات أتى الورثة يطالبون بالشفعة، لأن الشخص الآن انتقل لمن؟ انتقل لهم. يقول المصنف لا شفعة، يقول المصنف لا شفعة، والقول الثاني أن له الشفعة، وهو الصحيح. القول الثاني أن الشفعة تكون للوارث مطلقة، سواء طلب الشريك الشفعة أو لم يطلب، سواء طلب الشريك الشفعة أو لم يطلب. واضح أم واضح؟ طيب. يقول المصنف الآن سنذهب على رأي المصنف نقرأه. قال وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. طيب، الوارث ليس له الشفعة لأن الشريك ما طالب نصيب شريك حتى مات. الدليل، ليس عندنا دليل لكن عندنا تأليل. ما هو تأليلهم؟ قال لأنه نوع خيار للتمليك، والتمليك إذا كان للخيار يقولون لا يثبت، ولهذا مثل قال أشبه خيار القبول، انتبهوا لهذا القياس، مع أن القياس مع الفارق. يقول هنا الآن الشفيع ما طلب بالشفعة حتى مات، المدة التي ما طلب فيها بالشفعة هنا هو يعيش خيار الشفعة، يعيش الخيار، صح ولا لا؟ ثم معي يعيش الخيار ولم يطلب، فلما مات ما يثبت شيء. نظيره خيار القبول، خيار القبول، البيع عندنا ها إيجاب وقبول. إذا قال شخص بعتك السيارة، بعتك السيارة وقبل أن يقول قبلت مات، هل للوارث أن يأتي مكانه يقول قبلت؟ لا، هذه ما فيها إشكال. الشفعة هنا يقولون مثل هذه المسألة، مثلها تمام، ما دام أن الوارث لا يحل محل المورث في القبول في البيع، الشفيع كذلك، صح؟ لكن هذا مع الفارق، هذا مع الفارق. أما في البيع ما انتقل ملك أصلا، المشتري الذي له القبول ما انتقل ملك، الملك متى ينتقل؟ متى يتم البيع؟ بالإيجاب والقبول. أما الشفعة ملكها، انتقلت هي ملكه الآن، الشريك الشفعة انتقلت ملكه، لكنه ما طلبها، صح ولا لا؟ وإذا مات الوارث يرث الأعيان ويرث الأوصاف من مورثه، يرث كل شيء، فيرث الأعيان ويرث الحقوق، يرث الأعيان ويرث الحقوق، صح ولا لا؟ فيرث ملكه في الأرض، هذه عين، ويرث ملكه في الشفعة، وهذا حق لأنه مات وله حق على فلان، صح ولا لا؟ ولا يقاس على الإيجاب والقبول، انتبهوا لهذه المسألة، لأن القبول ما ثبت حق الآن أصلا، ما ثبت حق. وعلى هذا يكون القول الراجح ما هو؟ أن الشفعة ثابتة للوارث، لأن الضرر حاصل، كما يحصل الضرر على الحي فوارثه سيكون على الضرر، لأن الآن إذا مات أحد الشريكين أتى الوارث ودخل في نصيبه، صح؟ مع الشريك الأول، فإذا باعه الضرر الذي يحصل على الوارث نفس الضرر الذي يحصل على المورث قبل، أنتم معي؟ ولهذا تثبت الشفعة. قال لأنها نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول، وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، هذا معلوم، إذا طالب بالشفعة لكن مات قبل أخذها فالشفعة له، شفعة تنتقل للوارث، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده، لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، ويأخذ الشفيع، لماذا قال الشفيع؟ لأن الذي يتبادر إلى الذهن ويأخذ بكل الثمن أنه الوارث، صح؟ لكن ورد أن يبين لك هنا أنه الشفيع، فالشفيع هو الذي يأخذ بالثمن الذي استقر عليه، استقر عليه العقد. قال ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن، ولم يقل القيمة، قد مر معنا أن الثمن غير القيمة. قال لحديث جابر فهو أحق بالثمن، فهو أحق بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم، فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقطت شفعته. إذا عجز الشفيع عن الثمن، بيع النصيب، بيع ب50,000 فعجز عن الخمسين كلها، هنا عجز عن الثمن أو بعضه، عجز عن بعضه، بيعت ب50 فليس عنده إلا 40 بعض الثمن، فهنا سقطت الشفعة. لماذا سقطت؟ لأن إذا أعطينا الشفيع، إذا أعطينا الشريك الشفعة بدون العوض فهو ضرر بأي شيء؟ بالمشتري، لأن ماله صار دين الآن، فإما أن يحضر الثمن وإما أن تسقط الشفعة. قال لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر، فالشفعة لدفع الضرر عن الشريك، صح ولا لا؟ فكيف ندفع الضرر عن الشريك بالضرر على المشتري؟ هذا لا يمكن، واضح فايز؟ طيب. قال: وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله. إذا قال خلاص أنا أخذها الآن نقد لكن عندي رهن أو عندي كفيل، هنا ما يلزم المشتري أن يقبل، لكننا ها نؤجله 3 أيام لأنه حال وليس مؤجل، نعطيه مهلة كم؟ 3 أيام كما سيذكر المصنف. قال: وكذا قال: وإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. لو أعطاه بدل الفلوس قال عندي أرض أخرى خذها بدل الفلوس، أو عندي سيارة خذها بدل القيمة، ما يقبل، ما يلزم المشتري يقبل. لو قبل لا بأس لكن ما يلزم أن يقبل. قال: وللمشتري حبسه على ثمنه. قالوا في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهر والبيع الرضا. المشتري يحبس من؟ المشتري من هو؟ محمد يحبس من؟ فريح. طيب لماذا فايز ما يحبس فريح مثلا؟ لأن حق الشفعة ما فيها حبس، لكن أخذ الشفيع من المشتري نوع بيع، لأن سيأخذه ويعطيه عوض عنه، صح ولا لا؟ فما دام أنه نوع بيع يحبسه حتى يأتي بالعوض. والمشتري حبسه على ثمنه، قالوا في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهر والبيع رضا، والبيع رضا. ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام، لأن الثمن هنا ليس مؤجل، الثمن ليس مؤجل، فالثمن قد يكون حالا لكنه في الذمة. انتبهوا، أتذكرون في أول البيع، أول البيع، أن أحيانا يكون الثمن في الذمة، بل والمثمن في الذمة، لكن ليش دين؟ لا لازم يكون دين. قلت له: يا فلان اشتريت الساعة التي معك بالكتاب الذي عندي، اشتريت الساعة الذي عندك في الجدار، طبعا هو انت رأيت الساعة وراء الكتاب، اشتريت منك الساعة بالكتاب، قال بعتك، فتفرقوا من المجلس. ثبت البيع ولا ما ثبت؟ ثبت. والثمن والمثمن أين هو؟ مؤجل ولا في الذمة؟ في الذمة. ما نقول مؤجل، مؤجل إذا ضرب له مدة خلال شهرين سنة ونحو، هذا يسمى مؤجل. أما ما دام أنه لم يسلم العوض أو لم يسلم الثمن نسميه في الذمة، في الذمة، مع أنه نوع تأجيل لكنه يسير ويعتبر حال. قال: ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام، والثمن المؤجل يأخذ الشفيع الملي به إلى آخره. انتبه. طيب الثمن المؤجل ها باع فايز نصيبه على محمد مدة سنة مؤجل، فالشفيع يأخذه أو لا يأخذه؟ إن كان مليء يأخذه وبعد سنة يسلم الفايز، والمليء من هو؟ الذي مليء بماله وبقوله وببدنه، بماله يستطيع أن يسدد، وبقوله ليس مماطل، ما يماطل، وببدنه يمكن إحضار الحكم إذا اشتكى. واضح الله؟ فإذا كان غير مليء ما يملك الشفعة المؤجلة، ما يملك الشفعة المؤجلة. ولهذا قال: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. يعني الآن فريح يأخذ نصيب فايز من محمد بجميع أوصافه، إن كان حال يأخذ من حال، إذا كان مؤجل يأخذ من المؤجل، وهكذا. قال: والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. وضده بكفيل مليء، وضده بكفيل مليء. ضده من؟ يعني ضد المليء، يعني إذا كان فريح ليس مليء ليس غني، هل يشفع؟ ها نقول يشفع إذا كان أحضر كفيل مليء، لأن الآن البيع مؤجل ليس حالا، فايز باع نصيبه مؤجل صح؟ فرايح ما يستطيع أن يأخذه الآن، فقير ما عنده شيء، لكن نقول له أخذه إذا أحضر كفيل مليء، إذا حل الأجل نأخذه من فرايح، فإن لم يستطع نأخذه من الكفيل. ولهذا قال: وضده، أي ضد المليء وهو المعسر، يأخذه إذا كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر، يعني دفعا لضرر الشفيع بإحرامه من الشفعة، ودفعا لضرر المشتري بإحرامه من الثمن إذا كان الشفيع فقير. ثم معي؟ طيب، قال بكفيل مليء دفعا للضرر، وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. يعني فايز باع نصيبه على محمد مدة سنة، مؤجل غير مؤجل؟ مؤجل. ما علم فريح أن فايز باع نصيبه إلا بعد ما انتهت السنة، هل يأخذه فريح من محمد مؤجل ولا حال؟ حال، لأن الآن حل. ولهذا قال وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال، يعني فالقيمة كالحال. طيب لماذا قال هذا؟ لأنه ممكن الشريك فريح يرد علينا إيراد، صح ولا لا؟ يقول أنا ما علمت بالشفعة إلا الآن، ما علمت أن باعها إلا الآن، لماذا ما تعطوني مؤجل سنة رفقا بي مثل ما باع المشتري مؤجل؟ صح؟ نقول لا، هذا ليس وارد. فما دام أن الأجل حل فيأخذه حالا، يشفع به حالا لا مؤجلا، لا مؤجلا. ظاهر ما بظاهر؟ طيب، قال وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال، ويقبل في الخلف في قدر الثمن، في قدر الثمن مع عدم البينة إلى آخره، ويقبل في الخلف في قدر الثمن. الآن اختلف المشتري والبائع في الثمن، اختلف المشتري والبائع في الثمن، يقول ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري مع يمينه. الظاهر المشتري والشفيع، المشتري والشفيع، يعني فريح قال محمد اشترى من فايز ب50، قال فايز اشتريته، قال محمد اشتريته من فايز ب40، يقبل قول من؟ يقبل قول محمد، يقبل قول المشتري. لماذا يقبل قوله؟ ها، لأنه غارم، المشتري هو الذي سيغرم، وفرايح لن يغرم شيئا. ماذا سيغرم محمد؟ ها، الشقص، النصيب سيغرمه لفريح، يدفعه له. وكل غارم القول، القول قوله لكن بيمينه، صلى الله عليه وسلم. تمدكم